أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي له الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل عز زائل إلا عزه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية. عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نحمده حمدا كثيرا، ونشكره شكرا جزيلا، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة تبقى لنا في عرفات القيامة عدة ودخرى، وعلى آله وأصحابه الذين أصبح كل واحد منهم في سماء الدين بدرا، ولطوائف المسلمين صدرا. أما بعد، أخواتي الكريمات، كل نفس ذائقة الموت. أخواتي، هناك من هو جاهل إلى يومنا هذا بما ينتظره عند الموت وما بعد الموت. أيليق هذا بمسلم يقول ربي الله؟ أخواتي، كثير منا أخواتي تجهل شنو تنتظرنا بعد الموت، وهذا عار، وهذا أخواتي من حمقنا ومن جهلنا. فكيف الإنسان تتفقه في الحياة الدنيا وعرف فيها كيفاش يعيش وكيفاش يبني وكيفاش يأكل وكيفاش يلبس، وتتعلم مسائل كلها والتجارة ومسائل كثيرة في الدنيا، إلا الآخرة، إلا الموت وما بعد الموت الإنسان ما بغيش يتفقه فيه، وما عرفش شنو تنتظره بعد الموت. فأخواتي، حان لنا أن نتفقه في ديننا، ويعرف الإنسان شنو كيتسناه بعد الموت، هذه الرحلة اللي ولا بد منها، السفر اللي ولا بد ما يمشي له الإنسان. نعم، كيف نجهل أو نتجاهل أمرا المفروض أن لا يكون لنا فكر إلا فيه، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تعريج إلا عليه، ولا اهتمام إلا به. أخواتي، هذه مسألة مهمة، مهمة جدا، لأننا كلنا غادي نموت، كل نفس ذائقة الموت، وما يمكنش الإنسان يبقى ما عارف والو، ما عارف والو بالنسبة للناس. بعض الناس يسحبوا من بعد الموت، كاين العدم، كاين الظلام، غادي يمشي الإنسان وينعس في القبر ديالو ما كاين حتى شي حاجة. لا، قال الأخوات، الناس نيام إذا ماتوا استيقظوا. من بعد الموت كين حياة، كين حساب، كين نشور، كين عقاب، كين إما نعيم وإما جحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهلم بنا أخواتي لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع أعظم رحلة في الوجود كله، رحلة إلى الدار الآخرة، لنعلم كل مرحلة من مراحل تلك الرحلة، ولنتزود بالزاد الحقيقي الذي يجعل تلك الرحلة هي رحلة السعادة والنعيم المقيم بإذن رب العالمين. إذن أخواتي، الدرس ديالنا إن شاء الله غادي نتفقه فيه، ونعرف شنو كيتسنانا ملي يجي ملك الموت، حتى إن شاء الله للدخول إلى الجنة بإذن الله. أخواتي، ملك الموت رؤيته شدة ما بعدها شدة إلا القيامة، وهو يظهر للمؤمن في صفة وللكافر في صفة أخرى مخيفة ومزعجة ومروعة. لو لم يكن إلا هذا الذي ينتظر الكافر عند خروج روحه لكفى. نعم أخواتي، صورة كل إنسان عايش في حياة الدنيا ناسي الموت، حتى يدخل عليك ملك الموت وتجي تقول لك جاء النداء، خصك تنبي النداء ديال الله، صافي وفى الأجل ديالك، خصك تمشي. أخواتي، فهي شدة ما بعدها شدة، وهو خوف ورعب ما بعده رعب. نعم أخواتي، ملك الموت تظهر المؤمن صفة، وتظهر الكافر فحد صفة مخوفة ومزعجة، وتموت بالخوف كون هذاك المنظر بوحدو ديال ملك الموت اللي تيجي في ديك الصفة المخوفة بوحدو اللي تيتسنى الإنسان بعد موته لكافة، باش أن الإنسان يستعد، أن الإنسان يتجهل الله سبحانه وتعالى. قال نبي من الأنبياء لملك الموت: كيف تقبض الأرواح إذا أمرت أن تقبض روحا في المشرق وروحا في المغرب في وقت واحد؟ وكيف تقبض الأرواح إذا تلاقت الأبطال في الحروب وقتل من هذا الفريق مئات ومن هذا الفريق مئات؟ فقال ملك الموت فيما معناه: يزوي لي الله الأرض وتوضع الأرواح بين أصبعي، ألتقط ما أمرني الله به. إذن هذا نبي من الأنبياء أخواتي سول ملك الموت، قال له: كيف تدير حتى تكون خصك تأخذ بزاف ديال الأرواح في وقت واحد، مثلا في الحروب، مثلا في حوادث، كيف تدير؟ قال لهم الله سبحانه وتعالى: تجمع لي الأرض، يزوي لي الأرض، تجمعها وتوضع لي الأرواح راح بين أسبوعي وتلفقت من هذا الشيء اللي أمرني الله سبحانه وتعالى به ناخده. نعم أخواتي، أتعلمين أختي أن للموت سكرات، خروج الروح أخواتي صعيب، إن للموت سكرات كما قال عليه الصلاة والسلام، إن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأشنع، وإنه الحارث الأهدم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، فإن أمر أن يقطع أوصالك ويفرق أعضائك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. أخواتي ذاك خروج الروح راه ما سهلش، خروج الروح ما بيصلى عليه وسلم كان تطلع روحه وهو وضع يده في واحد الإناء وتقول إن للموت لسكرات، وبنت فاطمة الزهراء رضي الله عنها تتشوف ديك الشدة وذاك الكرب اللي فيه تقول له وا كرب أبتاه، قالها يا بنتي لا كرب على والدك بعد اليوم. أخواتي تنطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يسرنا الأمر وأنه يسهل علينا سكرات الموت، فماشي سهلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أختي إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون مد بصر. يعني أخواتي الإنسان حتى تبغي تزهق روحه وتيكون في الأجل ديالو تيصيفط الله سبحانه وتعالى ملائكة، تيجوا ملائكة بيض الوجوه، الوجوه ديالهم كأنها شمس، جميل جدا في المنظر ديالهم، وتيجلسوا منه تيجلسوا حداه مد بصره، يعني الميت تيطلق البصر ديالو تيكون على البعد ديال مد البصر ديالو، وتيتسناو. تيجي ملك الموت أخواتي تيجلس عند الراس ديالو وتيقول أيتها النفس المطمئنة وخروجي إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. تيقول هذا النداء هذا ملك الموت وتبدا تيقبض الروح ديال العبد، هذا العبد المؤمن اللي كنا ربي تيصيفط له هاد الملائكة بيض الوجوه، وتيبقى الملائكة تينتظروا. مشي تيقبض ملك الموت الروح ديال المؤمن ما تيخليوش عنده حتى طرفة عين، وتيقبضوها وتيوضعوها في داك الحانوت اللي جابوا من الجنة وداك الكفن اللي جابوا من الجنة وتيصعدوا بها. أخواتي خروج الروح حسب الظروف ديال كل واحد فينا، فكاين الله سبحانه وتعالى كيسهلها عليه وكاين الله سبحانه وتعالى كيشددها عليه. علاش؟ لأن يمكن موجد لواحد المقام في الجنة وما دركوش بالعبادة ديالو فتيبغي يشدد عليه باش تيدرك داك المقام العالي اللي مهيئ له في الجنة، ولا تيكون الإنسان باقي عليه بعض الخطايا وبعض السيئات باقي ما تغسلش منها وبقى مكتوب عليه فتيشدد عليه باش تيغفرها له، وحيت تخرج الروح ديالو تيقبض الله سبحانه وتعالى من بعد وتيكون غسله من الذنوب وليس عليه خطيئة. إذا كل واحد حسب ظروفه، طلبوا من الله اللي فيها الخير يعطيها لنا، ما تنعرفوش حنا الخير فين هو، يقدر داك التشديدة ديال سكرات الموت فيها الخير لنا، يقدر الله سبحانه وتعالى تخرج روحك بسهولة، فهو فعال لما يريد وكل شيء عنده فيه حكمة سبحانه وتعالى. إذا قلنا أخواتي الملائكة كيقبضوا الروح ديال المؤمن ما تيخليوهاش عند ملك الموت حتى طرفة عين وتيصعدوا بها إلى السماء، فهما طالعين بها أخواتي إلى السماء تتفتح لها السماء الأولى، الملائكة تيفرحوا بها وتيقولوا شكون هذا الروح الطيبة اللي كانت في هذا الجسد الطيب، شكون هذا؟ فتيقول الملائكة هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه وأحبها إليه، وتيفرحوا به وتيقولوا مرحبا به، وتيعاودوا يطلعوا به للسماء الثانية نفس السؤال شكون هذا الروح الطيبة اللي كانت في هذا الجسد الطيب؟ تيقولوا فلان بن فلان بحب أسمائه، تتيصعدوا به إلى السماء السابعة فيقول ربي عز وجل واكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه إلى جسده. نعم أخواتي، إذا الله سيفرح بها وتكون راضي على ذكر الروح ديال ذاك العبد المؤمن وتقول لهم اكتبوا له الكتاب ديالو في عليين، عليين هو في السماء السابعة، وتقول لهم ردوا دابا الروح ديالو وردوه للأرض راني منها خلقتهم وفيها غادي نعاود نخرجهم مرة أخرى إن شاء الله. نعم أخواتي، تترجع له الروح ديالو وتكون هو دخل القبر، فتيجي ناكر ومنكر، تيجي للسؤال، تيجي أخواتي وقعدانه وتيسوله ثلاثة الأسئلة أختي بسيطة وسهلة جدا، تيقولوا له من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قلنا لأخواتي السؤال بسيط جدا، فالإنسان المؤمن تحصي جواب ويقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الرجل الذي بعث فينا، إذا الجواب كذلك سهل جدا. ولكن أخواتي غادي نقف واحد وقفة هنا، اللي كان تعرف الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وتيعبد الله وتيخشى الله ومتبع المنهج ديال الله وراضي بالله ربا سبحانه وتعالى وتيحب الله، فبسهولة غادي يقول ربي الله، لأن قلبه كان تينبض بحب الله وعقله تيقرب الوحدانية ديال الله والأطراف والأركان ديالو والجوارح ديالو ديما سجدة وخضع لله سبحانه وتعالى، فهو كان مشتاق للقاء الله وعرف حياته كلها وكيعرف الله، فتقول ربي الله وتيفرح بالجواب اللي غادي يجاوب. نعم ديني الإسلام، اللي كان تيعتز بالإسلام ومتبع المنهج ديال الإسلام وتيشرف أنه ينتمي للإسلام، فبسهولة كذلك غادي يقول ديني الإسلام، لأن فرحان أنه مسلم وفعل المسلم الحق وتطبق الإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة أخواتي للسؤال الثالث، نبينا الكريم هو الرجل الذي بعث فينا، لتنتعف النبي صلى الله عليه وسلم تكثر الصلاة عليه متبع السنة ديالو تتخلق بالأخلاق ديالو مشتاق أنه يشوف إن شاء الله في الجنة، فتيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل الذي بعث فينا. أن أخواتي اللي بعيد على الله واللي بعيد على الإسلام وما تيرفعش راسه بالإسلام نهائيا وتيحتقر الإسلام والمسلمين وما تيصليش على النبي، احنا غادي نشوفوا الوضع ديال المكافر. دابا تنهضروا فقط على المؤمن. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها وروحها ويفتح له في قبره مد بصره. بحيث أخواتي تجاوب الإنسان المؤمن مزيان على السؤال، تنادي مناد من السماء تقول صدق عبدي، قال الحق فعلا، كان تعبدني وكان تأمن بي وكان تيوحدني، فأفرشوا له من الجنة، فرشوا له من الجنة ولبسوه من الجنة وافتحوا له باب. أخواتي حتى توضع الإنسان المؤمن في القبر دياله تيدور له وجهه عن اليسار وتيوريه واحد النافذة من النار وتيقول له شوف هالمقعد ديالك من النار، شوف مناش نجاك الله سبحانه وتعالى، كل ما متش على الإيمان والتوحيد وكان ربي غاضب عليك هذا هو المقعد ديالك من النار، دوز دابا دور وجهك وشوف عن اليمين. تيدور له وجهه عن اليمين وتيفتحوا له باب من الجنة وتيشوف أخواتي المقعد ديالو من الجنة وشنو هيئ له الله سبحانه وتعالى والغرف اللي عطيه والقصر اللي عطيه والخيرات اللي عطيه، فتيفرح وتيفرح بزاف ذاك المؤمن وتيحمد الله سبحانه وتعالى. ثم أختي يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح وتيجلس معاه في القبر ديالو، تيقول له شكون تاي هذا الرجل الغزال، شكون تا ريحتك طيبة والشكل ديالك غزال والثياب ديالك أنيقة، شكون تا نورتي لي القبر ديالي شكون تا؟ قال له تيقول له أنا يا عملك الطيب، أنا عملك الحسن، أنا جيت وغادي نبقى معك من نوسك إلى يوم القيامة. أخواتي إذا الصلاة ديال الإنسان والصيام والزكاة والصلاة والعمل الصالحة وبر الوالدين وصلة الرحم داكشي كله الله سبحانه وتعالى كيجعلو صفة ديال هذا الرجل ذو الوجه الحسن الثياب الحسنة وتبقى منوس داك الإنسان في القبر ديالو إلى يوم القيامة. نعم أخواتي، فالإنسان المؤمن سيفرح حتى يشوف مقعده من الجنة فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فرحان فوقاش تقام الساعة وفوقاش يمشي لذاك الخير اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. نعم أخواتي، هذا بالنسبة للمؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الكافر يا الأخوات، الكافر تيجي ملك الموت وتيقول له أيتها النفس الخبيثة، قلنا بعدها المنظر ديالو فظيع جدا ومخوف جدا، وتيموت الكافر حتى يشوف المنظر ديال ملك الموت دخل عليها هكاك، تيقول له أيتها النفس الخبيثة وخروجي إلى سخط من الله وغضب، فتفرق روحه في جسده فيخرجها ملك الموت تتقطع معها العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول. نعم أخواتي، تيخاصم عليه ملك الموت يقول له خرجي خرجي أيتها النفس الخبيثة خرجي، ربي سخط عليك وغضب عليك، فتتفرق الروح ديالو وتتغرق تتغرق في الجسد، وتبدا تخرجها ملك الموت وينزعها نزعة وتتقطع معها الروح خارجة وهي العروق تتقطع والعصب تتقطع ديال داك الإنسان الكافر حسبنا الله ونعم الوكيل، وتيخرجها بحال اللي كتخشي انتيا واحد القطيب ديال الشوك فواحد الصوف مفزقة وتبدا تتنزع داك القطيب مشوك كله وتتخرجيه من الصوف، العصب ديالو كلها تتقطع والعروق كلها، وعرفتي نزعات أخواتي وشديدة بزاف خروج الروح على الكافر حسبنا الله ونعم الوكيل. فتأخذها الملائكة السود الوجوه فيضعوها في المسوح. أخواتي تيجيو يجلسوا قدام واحد الملائكة سود الوجوه، قبيلة قلنا بالنسبة للمؤمن ملائكة وجوههم كأنها الشمس، دابا هادو ملائكة سود الله يحفظ تيخلعوا حتى هما وتيجلسوا تيبقى تتفرج فيهم تيشوف تيخاف تيزيد في الخوف ديالو، تيبقى تيشوف فيهم الكافر المحتضر. من بعد أخواتي حتى تخرج الروح ديالو تيقبطوها ما تيخليوهاش عند ملك الموت حتى طرفة عين، وتيوضعوها في واحد المسوح وما جايبين معاهم واحد المسوح، قبيلة قلنا الحنوط وقلنا الكفن من الجنة، هادو جايين بالمسوح شي حاجة كحلك في فوس، وتيحطوا فيها داك الروح ديال الكافر وتيلووها فيه، وتنخرج منها واحد الريح متينة بحال الجيفة أعزكم الله، فيخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، وتيصعدوا بها إلى السماء، تيبغوا يطلعوا بها أخواتي. فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون تيوصلوا بها للسماء الأولى تيطلبوا يفتحوا لهم فلا يفتح لهم. نعم أخواتي، الكافر ما كيطلعش ما كيتجاوزش السماء الدنيا، ما كتفتح له لا السماء الأولى ولا الثانية ولا والو نهائيا، قبيلة قلنا هذاك تيطلعوا به حتى السماء السبع المؤمن، الكافر الأولى ما تتفتحلوش، علاش؟ لأن ربي غضبان عليه، وربي قال سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم أخواتي، هذه آية في القرآن، ربي تقول لك الكافر المشرك حسبنا الله ونعم الوكيل ما تفتحلوش أبواب السماء وما يدخلش الجنة نهائيا حتى يدخل الجمل من تقبل ديال الليبرا. كاين أخواتي شي جمل اللي غادي يدخل في تقبل الليبرا، ما حد جمل باقي ما دخلش من تقبل الليبرا، وداك الكافر حسبنا الله ونعم الوكيل ما يدخلش الجنة. إذا أخواتي معنى هذا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا قنط من رحمة الله. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه طرحا. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم أخواتي، فتعاد روحه إلى جسده. إذا قلنا ما تطلعوش بها إلى السماء، وربي سخط عليها فتقول لهم جعلوا ذاك الكتاب ديالو في سجين في الأرض السفلى وردوه للأرض، راني منها خلقتهم وفيها غادي نعود نخرجهم مرة أخرى. فتيرخيوها الملائكة كيطرحوها يعني تيلوحوها، هي فاش قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، بحال اللي طاح من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أخواتي، وتترجع الروح ديالو إلى جسد بعد أن طرحت من السماء. وتيجي سؤال الملكين أخواتي: يجلسانه يقعدانه ينهرانه، تيغوتوا عليه وتيخافوا عليه وتيشددوا عليه السؤال وتيقولوا له: من ربك؟ ما تعرف شيء، هذا الراجل ما كانش يعرف الله، ما تعبدش الله، ما تيصليش، ما تيصومش، ما تيزكيش، ما تيشهدش، ما كيعمل حتى شي عمل الخير بعيد على الله سبحانه وتعالى، فما تعرفش. يبقى يقول اه تيتمتم في الهضره وتيتلعتم فيها. تيقول له: ما دينك؟ كذلك ما كانش يحمل الاسلام والمسلمين، وتيحتقر المسلمين، وباغي هو ينتسب الى الغرب، وعنده بالنسبه ليه هو المسلمين المتاخرين، المسلمين المسخين، وتيحتقرهم، وكان متكبر جدا، وما تعرفش يقول ديني الاسلام، لانه عمره ما رفع راسه بالاسلام. ما تبقى يقول اه كذلك، وما تعرفش يجاوب. تيقول له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ كذلك ما تعرفش يقول. سمعت الناس يقولوا اه سمعت الناس يقولون، فتيقول له: لا علمت ولا دريت. وتيغوت عليه وتيقول الله سبحانه وتعالى: فينادي مناد من السماء: افرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار، فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه. نعم اخواتي، الله سبحانه وتعالى غضبان عليه تيقول لهم: فرشوا له من النار ولبسوه من النار وافتحوا له باب من النار. تيبدا تيسمو داك الحر ديالها وديك السموم ديالها، وتيدق عليه القبر ديالو، تيبقى يدق عليه حتى تيدخلوا حتى عظامه تيدخل شي بشي وتيطرطق في القبر ديالو. اخواتي حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ياتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب. تيجي واحد الراجل في سيفته خايبه وثيابه خايبه، وفيه واحد منتن الريح، واحد الريح فيه واحد الريحه خايبه خايبه خايبه اخواتي، حتى تكون الله بحال الجيفه. وتيقول له: شكون انت؟ شكون انت يا هذا الراجل الخايب، يا هذا الراجل المسخ، شاد الروايح فيك؟ جيتي تزيد تضيق لي القبر ديالي، جيتي تزيد تطرطقني، راني ما قدنيش هادشي اللي انا فيه، زيدي حتى انت تكمل عليا. تيقول له: ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. تقول: شكون انت؟ فوجهك الوجه الذي ياتي بالشر. فيقول: انا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقيم الساعة. تقول له: أنا العمل ديالك الخبيث، ما كنت إلا تتأخر الصلاة ولا تركها نهائيا، وكنت ما كتعطيش الزكاة، وكنت ما كتصومش، وكنت ما كتعجز الإسلام والمسلمين، وكنت كتحتقرهم، وكنت كتظلم، وكنت كتخطف وتتخدع وتتطف وتتغش وتتشرب الخمر إلى آخره أخواتي. فتبقى تيتعد في القبر ديالو وتيقول له: وسل عليا. تقول: ما نمشيش عليك، غنبقى معك إلى يوم القيامة. نعم أخواتي، إذا شفنا الفرق ما بين المؤمن في قبره وما بين الكافر في القبر ديالو. أخواتي الحياة البرزخية تبقى إذا في القبر، يا إما تيتنعم يا إما في جحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، إما في النعيم وإما في جحيم، إما القبر روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. إليك الإنسان المؤمن أخواتي، كنا تقول لهم: أقيم الساعة أقيم الساعة. تقول لهم: ماشي دابا نم نومة العروس، دابا ارتاح، ما عرفت حتى يجي الوقت ديال يوم القيامة فين غادي نمشيو لأرض المحشر. والكافر أخواتي تيبقى تيتعذب وتيوصلوا من داك الحر ديال النار، وتيشوف المقعد ديالو من النار، تيتعرض عليه في الصباح وفي العشية، وتبقى تيتفقس قبل ما يدخل له هو مفقود في القبر ديالو. أخواتي القبور تتبنى في الظاهر أنها متشابهة، ولكن القبور أخواتي كاين اللي تيتعذب وكاين اللي تيتنعم، وخا بيننا بحال بحال. كاين أخواتي الله يستر بحال تارك الصلاة، بحال الله يستر الذي لا يستبرئ من البول، بحال اللي تيمشي بالنميمة، بحال اللي تيظلم الناس، بحال أخواتي اللي كي رحنا درنا الدرس ديال موجبات عذاب القبر. فكاينين أناس اللي تيتعذبوا بزاف بزاف في القبور ديالهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، وكاين الحمد لله اللي كيكون القبر ديالهم روضة من رياض الجنة. من بعد أخواتي ينفخ في الصور، يقول ربي عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. غادي نخرجوا من القبور يا الأخوات، بعد ديك المدة البرزخية، ديك الحياة ديال البرزخ اللي في القبر، غادي نوضوا ونخرجوا في الوقت اللي غادي ينفخ سيدنا إسرافيل في الصور، ملك موكل بالصور بحال واحد البق، غادي ينفخ فيه، وغادي كل من في القبور غادي يخرج. ربي تيقول عز وجل: وإذا القبور بعثرت. نعم اخواتي، اذا ما كاينش اللي غادي يبقى مخبع في القبر ديالو، كل شيء غادي يخرج وكل شيء غادي ينوض. وفين غادي يمشي الانسان؟ الى ارض النشور. يتكون الانسان من جديد بعد ان كان ترابا. الانسان حتى يموت اخواتي تنرجعوا تراب، كاين كل شيء كيرجع فينا تراب، الا بعض الناس اللي ما تتاخذهمش اخواتي، ما تتاكلش الارض الاجسام ديالهم، بحال الانبياء، بحال الشهداء، بحال المرسلين، بحال بعض الناس الاولياء الصالحين. اما بقيه الناس فتيرجع الانسان تراب، ولكن ربي سبحانه وتعالى تعاود يكوننا من داك التراب ونعاودو نرجعو كيف كنا من دي قبل. ربي تيقول: قادرين على ان نسوي بنانه، فتيرجع الانسان اخواتي كيف كان من دي قبل. وتنخرج من القبور شفاتا عراتا غرلا حفيانين وعريانين. وما معنى غرلا أخواتي؟ بدون ختان. قالت له عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء حفاتا عراتا ينظر بعضهم إلى بعض. قال لها يا عائشة: في ذلك اليوم، قال لها يومئذ، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. رأى الناس كل واحد يقول هذا نفسي نفسي، وكل واحد يشوف براسه، وكل واحد خايف على راسه، ما كانش اللي كيتفرج لا نساء ولا رجال شي فشي. من الأخوات، نعم أخواتي، فين غادي نمشيو؟ غادي نمشيو الأرض ديال المحشر، وأرض المحشر بيضاء عفراء لا معلم لها. يعني أخواتي ما فيها لا شجر فين تحت منه يستظل الإنسان، ولا صخر تقولين تخبع من مور هذه الصخرة، ولا بير تقولين نشرب شي شويش منه، والو لا معلم لها، حتى حاجة مميزة، ما فيها حتى شي حاجة لتتبينها، بيضاء عفراء. نعم أخواتي، ترابت كلها، خرجنا من ترابت من القبور عطل الأرض ديال المحشر كلها تراب. فيقول ربي عز وجل: يوم هم بارزون لا يخطى على الله منهم شيء. نعم أخواتي، ما معنى بارزون؟ يعني ما مخبي حتى واحد فينا، كلنا بارزين واقفين قدام الله وبين له. وفوق من هذا الشيء كان أخواتي ماشي بارز هي الظاهر ديالهم، بل حتى الباطن ديالهم، بارز الحقد، بارز الحسد، بارز الغل، بارز الزنا والسرقة والغش والمعاصي والمنكرات. كاع داك الشيء اللي كان الإنسان هنا يحاول يخبعو وما نطلع عليه إلا الله، داك النهار غادي يبرز كلشي، وكلشي غادي يتفرج مثلا داك الإنسان الحقود، داك الإنسان الحسود، داك الإنسان اللي تيكره الناس، داك الإنسان الله يستر الزاني والسارق إلى آخره. فبارز كلشي فينا. لذلك أخواتي بالنسبة للمؤمن بارز الحياء ديالو وخشية الله، بارز الحب الله، القيام، الصيام، الطاعات، العبادات. فأخواتي كل واحد حسب الإيمان ديالو، حسب التقوى ديالو، يعني كيفاش كان عايش، كيفاش كان في الحياة الدنيا. فواحد الله يستر بارز داك الشيء ديالو، الخبز ديالو، واحد بارز داك العمل الصالح ديالو. نعم أخواتي، يوم القيامة طوله 50,000 سنة، سوري 50,000 سنة، لا أكل فيه ولا شرب ولا راحة ولا جلوس، سمي يوم القيامة لطول القيام. قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا جمعكم ربكم 50,000 سنة لا تأكلون ولا تشربون؟ سوري أخواتي، 50,000 عام والناس ما تأكل ما تشرب ما تجلس ما ترتاح، ما تحت الجلس ما كانت مجلس جلسي واقفين. يوم القيامة سمي يوم القيامة علاش؟ لطول القيام. أخواتي شوف الأمر شحال صعب، وشوف شحال تستهنوا به، والإنسان ما بغيش يتفقه فيه، والإنسان سيقول من هنا لثم ربي ثم، والتمرة كلها تبع الإنسان، حسبنا الله ونعم الوكيل. يحشر الناس يوم القيامة ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، قال تعالى: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. نعم أخواتي، غادي نخرج من القبور كاين اللي غادي يخرج راكب. الله سبحانه وتعالى يصفوا شي مركب على شي ركب، علاش؟ تكريما له، لأنه كان في الحياة الدنيا طيب، وكان في الحياة الدنيا طايع لله سبحانه وتعالى وقريب من الله. كاين اللي غادي يخرج ويمشي على رجليه للأرض ديال المحشر، كاين اللي غادي يمشي على وجهه. الأخوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيفاش عمر شي واحد يمشي على وجهه؟ قال لهم: اللي مشاه على رجليه قادر باش يمشيه على وجهه. قال تعالى: ونحشرهم على وجوههم. هاد الوجه اللي ما كانش تيحشم، هاد الوجه اللي كان الانسان ذو وجهين، يعني بالنسبه للمنافق، الانسان اللي ما تيسحيش من الله، ما تيسحيش من كرام الكاتبين، الانسان الضال العاصي الكافر المشرك، غادي يحشر الله سبحانه وتعالى على وجهه. وفوق من هاد الشيء عمى، وفوق من هاد الشيء بكم، وفوق من هاد الشيء اصم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم اخواتي، إذا الأمر أخواتي تنشوفوا بأنه هذا شيء جد، وهذا شيء حق اللي فنقوله دابا. فكيفاش الإنسان ما يهتمش به؟ كيفاش الإنسان ما يوجدلوش؟ كيفاش الإنسان ما يخدمش لهذا النهار اللي طول ديالو 50,000 سنة؟ تيقول النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحديث، تيقول لنا: صم يوما شديد الحر ليوم النشور. وجد شي نهار ويكون سخون بزاف وصم فيه لله سبحانه وتعالى، الصيام اللي يرضي الله، غادي توجدوا لذاك النهار ديال النشور، غادي ان شاء الله ربي يرحمك به. وتيقول لنا: صلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. نعم، صلي ركعتين في جوف الليل، ينوض الإنسان في الليل ويصلي واحد الركعات لله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه، يوجدها لديك وحشة القبور، لديك الظلم ديال القبر، ولديك الغمة ديال القبر. نعم أخواتي، وحجة لعظائم الأمور. نعم، فإذا أخواتي اللي تفقه وتعلم راه هو غادي يوجد ويخدم، واللي ما بغاش غادي يبقى في الغفلة وفي السهو حتى الله يستر يفوت يفوت. وخواتي هناك منهم أمثال الضر في ذاك النهار أخواتي، كاينين بعض الناس اللي شنو الضر هي النمل، وكاين اللي غادي يحشرهم الله سبحانه وتعالى ويكونوا قدام الناس يوم القيامة هو في صفة الرجل، ولكن داير بحال النميلة صغيور، تتشوف الرجل ولكن صغير بحال النميلة. مناش إهانة له، لأن هذاك في الحياة الدنيا فيه الكبر، تيتكبر على خلق الله وتيتكبر على منهج الله ومستغني عن الله سبحانه وتعالى، فربي غادي يحتقره ذاك يوم القيامة، غادي يوقف قدام العباد كلهم وداير بحال النميلة هو في صفة ديال الرجل. لأن الكبر أخواتي أخطر ما كاينش من الكبائر، هذا الكبر هذا ما كيحملوش الله سبحانه وتعالى. مثلا الراجل اللي تتكبر على مراته، المرأة اللي تتكبر على راجلها، مثلا ربة البيت ولا في الدار اللي تتكبر على الخادمة، مثلا الإنسان اللي عنده واحد المعمل ولا واحد الشركة وتتكبر على العمال. فكل من تتكبر على مخلوق من مخلوقات الله غادي تحشر مثل الضر يوم القيامة. الضر قلنا أخواتي بحال النمل، أمثال الضر يعني شكل ديال النمل. الراجل الطويل قلنا هو الراجل في الشكل ديالو، الهيئة ديالو بحال الراجل، ولكن هو صغير بحال النميلة احتقارا له. هكا غادي يكون قدام العباد داير بحال النميلة، وهو راه براسو برجليه بهذاك وصغير هكاك بحال أمثال الضر بحال النميلات. نعم أخواتي، إهانة له لأنه كان في الحياة الدنيا تيتكبر بزاف وما تيبغيش الكبر سبحانه وتعالى. أخواتي، يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس والناس في عرقهم. داك النهار أخواتي الشمس غادي تقرب لنا بزاف للريوس، وغادي يوقفوا الناس أخواتي في العرق ديالهم. العرق، صوري العرق خرجتي من القبور بعدك ونفضنا ترابات ونضنا، ما كاين لا غسيل ولا حمام. الانسان مولف بالنظافه ومولف بالعطورات ومولف بالديودوران، غادي يخرج من القبور وينفض الترابات ويمشي للارض ديال المحشر ويوقف فين؟ في غادي يوقف في العرق ديالو. يا الاخوات، صوري الانسان في العرق، كاين اللي غادي يوصلوا العرق حتى لرجليه، وكاين اللي غادي يوصلوا حتى للركبه، وكاين اللي غادي يوصلوا حتى للبطن ديالو، كاين اللي غادي يوصلوا حتى للصدر ديالو. وهناك من يلجمه العرق الجاما حسب الذنوب ديال كل واحد. ما معنى يلجمه الجامة؟ بحال الحيوان اخواتي، الحيوان تنديروا له الجام، تنديروا له الشكيمه باش ما يثورش وباش ما ياديش. فكذلك الانسان المجرم حسبنا الله ونعم الوكيل يوم القيامه غادي يوصل له العرق حتى لفمه ويلجمه الجامة، ما يقدرش يحل فمه، الا حل فمه يدخل له العرق لفمه، فهو تيشدو وتيبقى حاير وتيبقى الله يصرف داك الكرب ديال يوم القيامه. والعرق كيف قلنا اخواتي؟ قلنا نتين. صور الانسان الشمس، شوفوا النهار دابا هنايا حيت يكون النهار يعني سخون بزاف، مثلا في ديك الشهور ديال الصيف باش تكون الشمس حارة تنضم عيد الله على صهودات الله. شوفوا الشمس شحال بعيدة، وشوفوا الملايين السنين باش توصلنا النور ديالها. صور يوم القيامة غادي تكون قريبة من الرؤوس، قريبة بزاف من الرؤوس، والإنسان وقف في الحر ديالها وفي العرق ديالو وجالس ينتظر الحساب، ويطول الانتظار. الانتظار أخواتي طويل، الانتظار رهيب، تطول الوقفة ويتعب البشر ويطلبون الحساب. يبقوا الناس واقفين واقفين واقفين وتعبانين تيموتوا اخواتي. قلنا ما كاين راحه، ما كاين ماكله، ما كاين شراب، ما كاين جلوس، ما كاين حتى شي حاجه. واليوم 50,000 سنه طول ديالو، فغادي يتعبوا بزاف وغادي يبداو تيطلبوا الحساب وبدا يعيطوا شكون اللي غادي يتوسل لنا قدام الله باش يبدا لنا الحساب. نعم اخواتي، غادي يمشيو لعند سيدنا ادم عليه السلام ويقولوا له يا ادم انت ابو البشر، الله سبحانه وتعالى خلقك بيديه، أسجد لك الملائكة فتوسل لنا قدام الله واشفع لنا عنده باش يبدا الحساب. غادي يقول لهم لا ممكن ليش، إن ربي غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها قط. ممكن ليش ربي هذا النهار غضبان بزاف بزاف، عمره ما غضب بحال هذا النهار، ممكن ليش؟ سيروا. غادي يمشيو لعند موسى عليه السلام ويقول له يا موسى أنت كليم الله وربي سبحانه وتعالى تيحبك بزاف فتوسط لنا قدامه باش يبدا لنا الحساب. يقول لهم لا ربي غضبان هذا النهار واحد الغضبة عمره ما غضب بحالها، ممكن ليش؟ سيروا عليا. يمشيو لعند عيسى كذلك حتى يمشيو لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فغادي يقول انا لها انا لها. نعم اخواتي، غادي يشد قدام الله سبحانه وتعالى ويبقى يحمدو شي تحميدات ويسبحو طويلا ويثني عليه واحد الثناء عمر شي بشر ما ثنى عليه بحال داك الثناء هذاك. فالله سبحانه وتعالى غادي يقول له ارفع راسك يا محمد، اسال تعطى، اشفع تشفع. شنو بغيت؟ غادي يقول له يا ربي انا تنشفع باش يبدا الحساب. هذا اخواتي دي الشفاعه الاولى، بعد هذا الطول كله وهذا المحاين كلها وهذه المشاكل كلها باقي الحساب ما بداش. دابا هذه الشفاعه الاولى هي باش يبدا الحساب. وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده المقام ديالو عند الله سبحانه وتعالى، فغادي الله سبحانه وتعالى يستجيب وغادي يقول له يلا. فيا ليتنا أخواتي اتبعنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يا ليتنا صلينا مثله وتوضأنا مثله وتخلقنا بأخلاقه. شوف شحال هو كريم على الله، شوف حتى شي واحد من الأنبياء ما قدر يطلب من الله إلا نبينا الكريم، واللي غادي يمشي ويتوسط باش يتبدأ الحساب يوم القيامة. أخواتي هادشي كله بالنسبة هاد الخوف وهاد الرعب وهاد الهول وهاد الطول ديال يوم القيامة بالنسبة للكافر. أما أخواتي المؤمن فلا خوف عليهم إن شاء الله المؤمنون ولا هم يحزنون. المؤمن يمر عليه يوم القيامة كركعتين خفيفة فتين يصليهما. اللهم اجعلنا من هؤلاء، بحال اللي غادي تصلي جوج ركعات خفيفين. ما هذا الطول ديال 50,000 سنة ما غاديش يشعر به المؤمن نهائيا، ما غاديش يخاف وما غاديش يرعب وما يتعذبش وما يكونش في العرق نهائيا. نعم اخواتي، كاين واحد الحديث جميل جدا غادي نذكره ان شاء الله، تيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هاد الناس اخواتي غادي يكونوا تحت ظل الرحمن، 7 ديال الاصناف ديال الناس، فلا خوف ولا فزع ولا حزن ولا ملل. هاد الناس ما يخافوش نهائيا، غادي يكونوا تحت ظل الرحمن. شكون هما؟ غادي نقولوا الاصناف كلها وغادي نفسروها باذن الله. اول حاجه اخواتي ينادي مناد امام عادل. نعم إمام عادل، فتكون الناس قتلكم كلهم واقفين يوم القيامة، وغادي تمشي واحد الفئة يخرجوا من فوسط الناس. علاش؟ حيث كانت عندهم مسؤولية وكان عندهم العدل، فغادي يخرجوا ويمشيوا ويدخلوا تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويبقوا الآخرين واقفين. فأخواتي أخي إخواني الرجال اللي كان مثلا عنده مسؤولية وكان فيها العدل وكان متقي الله، فيفرح وغادي يكون حتى هو من ديك الزمرة اللي غادي يخرجوا من فوسط الناس ويمشيوا ويقفوا تحت ظل الرحمن، واللي كان بعيد على هذه المسألة وخا كان عنده مسؤولية ما كان لعد ولا والو يخاف على نفسه. نعم أخواتي ما غاديش يمشي وما غادي يبقى في العرق ديالو في الطول ديال يوم القيامة. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني شاب نشأ في طاعة الله، غادي يخرج كذلك أخواتي فئات شبان وشابات طاعوا الله سبحانه وتعالى من الصغر ديالهم وعبدوه ومشوا على المنهج ديالو، وغادي يفرحوا بزاف وتخرج زمرة ويمشيو. فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو يقفوا تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويبقاو الآخرين. إذا أخواتي الشابات وإخواني الشباب اللي يعني ما بغاوش يدخلوا المنهج ديال الله وما بغاوش يتوبوا إلى الله، فسمعوا هذا الحديث وعرفوا بأنه يوم القيامة غادي يندم الإنسان وغادي يقول يا ليتني يا ليتني أطعت ربي، يا ليتني تبت وتبعت منهج الله من الشباب. وغادي تجي مثلا الأم أخواتي هي والبنت ديالها وتقبت البنت فمها وتقول علاش أمي ما خليتنيش ندير الحجاب ملي كنت صغيرة، علاش أمي تقولي لي باقة صغيرة حتى تقراي حتى تكملي قرايتك حتى تتزوجي مالك غادي ديري هاد الدرة من دابا باقي عليك الحال؟ فداك النهار غادي توقف البنت وتشنق على ماما وتقول حرام عليك ماما، كون دابا راني مشيت ودخلت حتى انا فهاد الزمرة ديال هاد الشابات اللي غادي يمشيو تحت ظل الله، دابا ما عجبك هاد العرق اللي انا واقفة فيه، بغيتي لي هاد الهول اللي انا فيه، علاش ما ترحمينيش كون خليتيني ندير الحجاب كون راني دابا مشيت حتى انا نرتاح تحت ظل الرحمن؟ تقول لي ما كنتيش تحبيني يا ماما، كنتي كتحبيني كون ما ديري ليش هاد المشكل هذا؟ نعم اخواتي، وباش نعرفوا بانه تبقى الانسان تيتماطل. مثلا الاخت تقول لك من بعد غادي نحكي لكم قصة أخواتي واقعية وقعت. هذه واحد الشابة كانت ساكنة ومقابلة معها جارة ديالها واحد الأخت محتجبة، فديك المحتجبة كانت تتحبب وتتقرب لهذه المتبرجة باش يقع الله يعني تتحبب لها الطريقة ديال الإيمان وديال التقوى وديال الحجاب، وباغياها أنها الله سبحانه وتعالى يهديها، فكانت معها طيبة وتتعطف عليها وتتدير لها هدايا. واحد النهار قالت لها بغيتك تخرجي معايا هذه الأخت المتبرجة، قالت الأخت المتحجبة بغيتك تمشي معايا، بغيت نشري واحد البدلة وواحد الكسوة وتقفي معايا ونشريها. قالت لها ما كاين حتى شي مشكل، على أساس أنني هذه العشية معروضة وعندنا واحد الدرس غادي نمشي نحضر له، دوزي معايا للدرس ومحيت نخرجوا نمشي نختار معاك هذه البدله اللي بغيتي تشري، لان قلت تتقرب لها تتحبب لها باش يقع الله تحتجب الاخت. فمشاو بجوج للدرس، وكانت الاخت اللي دارت الدرس ما شاء الله عليها يعني درس قيم كان في التوبه، فالاخت سمعت الدرس وتخشعت بزاف، وربي سبحانه وتعالى شاء ان يشرح صدر ديال هذيك العشيه، فسمعت الدرس وفهمته، ومحيت سال الدرس بدات تعيط لهم عطوني شي حاجه باش نتغطى، خاصني دابا بغيت نتغطى، دابا بغيت نغطي راسي، عطوني شي خمار عطوني شي عباءه. تيقولوا لها وحده تمشي للدار، تقول لها المراه اللي ساكنه قدامها اللي جابتها معها حتى تمشي للدار وارى ما تلبسي، ماشي دابا ماشي بهذه السرعه هذيك. تقول لها لا دابا ما باقي ليش ما نعاود نخرج للزنقه براسي عريان، لا لا لا هذا شي خطير اللي سمعت اليوم، انا قلنا ربي سبحانه وتعالى شالها الهدايه في ذاك الوقت. فكتقول لها والو دابا نتغطى ودابا لبس عباءه ودابا لبس دره، سلفوني شي حاجه باش نخرج. فدروا لها خاطرها عطوها عباءه وعطوها دره وخرجت هي وياها للزنقه على اساس انهم تمشي للدار، يعني الاخت فرحانه بها وخقت لها ماشي دابا حتى للدار، قالت لها لا دابا نتحجب. هبطوا اخواتي وخرجوا وهي البنت كلها مرتبكه وداك الشيء، وشاء الله سبحانه وتعالى انهم قطعين الطريق، وجات سياره وكانت حادثه، وشكون اللي مشى فيها؟ مات الاخت المتبرجه اللي ذاك النهار احتجبت وذاك النهار تغطات. اخواتي القصه واقعيه، وتنشوفوا بان حسن الخاتمه ربي بغى يختم عليها بالحسنه، يالله كيف تهطات يالله كيف ماتت في اليوم نفسه، ومشات ان شاء الله باذن الله مغفور لها، والله سبحانه وتعالى تقبل التوبه ديالها لانه من قلبها خالصا بكات وثابت وقالت دابا بغيت نتغطى وان شاء الله ان تموت في ذلك اليوم. فاذا اخواتي الشابات ما يبقاش الانسان تيقول حتى نكبر حتى نتزوج حتى هذه، ديري الواجب ديري الواجب اللي عليك اليوم قبل من غدا، وخلي الامور بيد الله سبحانه وتعالى. راه الموت تجي على غفله، راه الله يستر الشياطين الجن والانس ما يخليوكش، راك خاطئه بزاف ما حدك تخرج عن منهج الله وانت في غضب الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم اذا مشاو زمره ديال الناس ذاك النهار ودخلوا تحت ظل الرحمن وبقيتي انت الدور، علاش؟ لانك تبعتي الكلام ديال امك في هذا الخطا، ولانك ما تحجبتيش، فما غاديش تفرحي وما غاديش تكوني تحت ظل الله. اخواتي وظل الله سبحانه وتعالى كيف غادي يكون؟ غادي تكون المعيه ديال الله، وغادي تكون الولايه ديال الله، والناس في العرق ديالهم والناس في الخوف، ولكن اللي تحت ظل الله ما كاين لا خوف ولا رعب، بل الانسان ما تيشعرش بالطول ديال يوم القيامه وما كاين لا شمس ولا فقصه ولا هواء. نعم. الصنف الثالث اخواتي رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. معناه هو انه المحبه في الله اخواتي جوج درجال ولا جوج ديال الاخوات تحبوا في الله، فما جمعهم لا حطام الدنيا ولا حتى شي حاجه من مسائل الدنيا، فقط الحب لله. فتيتلاقاو عليه مثلا على الله، تيذكروا، تيتعرضوا القران مثلا، تيحضروا الدروس، ومن بعد تعاودوا يتفرقوا، اجتمعوا في الله وتفرق في الله. فيوم القيامه واحد غادي ياخذ الاخر من يده، والاخت غادي تاخذ الاخت الاخرى من يدها، ويدخلوا ان شاء الله ويكونوا تحت ظل الرحمن يوم القيامه، ويدخلوا الجنه بسلام باذن الله. نعم اخواتي، فهنايا كذلك نقولك إلا أنت تعرفتي على شي أخت في الله وحبيتيها في الله وتقابلتي معها وتفرقتي في الله، فهنيئا لك، غادي تاخديها من يدي وغادي تمشيو تحت ظل الرحمن، وغادي يبقاو قوم عاوتاني اللور. علاش؟ علاش هذوك ما مشاوش؟ هذوك كانوا تيتصاحبوا مع قرناء السوء، هذوك كانوا تيتلاقاو في الدنيا غير على الفحشاء والمنكر والمعاصي، هذوك تيشوفوا أخوات محجبات تيستهزؤوا بهم وتيقولوا شوفوا على خويرات، شوفوا كيف دايرين، شوفوا كيف لابسين. فذاك النهار هذوك اللي تستهزؤوا منهم دابا غادي يمشيو ويدخلوا تحت ظل الرحمن، وغادي تبقاو نتوما اللور اللي اجتمعتوا على الويل وعلى الظلم وعلى المنكرات وعلى المعاصي. نعم أخوات، إذا الإنسان خاف على نفسه والإنسان يفهم الحديث هو واضح. قلنا الصنف الأول إمام عادل، مشاو ناس وبقاو ناس واقفين، شاب نشأ في طاعة الله، شباب وشابات مشاو وليسوا تحت ظل الله، والآخرين مازالين كذلك، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الأخوة في الله شيء كبير يا الأخوات. نعم، الصنف الآخر رجل قلبه معلق بالمساجد، الانسان اللي تيحافظ على الصلاه في الجماعه وتيحب المسجد ودائما هو داخل المسجد، هو عاد خرج منه هو عاوتاني راجع له. فالانسان اللي تيحافظ على الصلاه في الجماعه معنى هذا انه قلبه معلق في المساجد. فكذلك في ذاك النهار اللي طول ديالو 50,000 سنه زمره من الناس غادي يمشيو ويستظلوا تحت ظل الله، والاخرين غادي يبقاو واقفين. علاش؟ لانه كان ما تيحافظش على الصلاه في الجماعه، لانه كان ما تيتهلاش في الصلاه، كان تيستهزئ بالدين وكان بعيد عليه، فغادي يبقى واقف باقي ما جاش الوقت فين يخرج ويعتق راسه. نعم أخواتي، صنف آخر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، شكل آخر أخواتي، قد يجي واحد المرأة مثلا عندها الجمال وعندها المنصب وشكون هي في المجتمع، وتغري واحد الرجل حتى أنه يطيح في الشباك ديالها، ولكن يقول لها بعدي مني أنا كنخاف من الله. فأخواتي هذه مسألة ما كتوقع شي في كل نهار، تقدر توقع مرة في العمر، ولكن الإنسان اللي وقعت له هذه المسألة وقال لا سيري عليا أنا كنخاف من الله، إن شاء الله غادي يفضل تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أختي، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صنف آخر، الإنسان خالي مع الله بينه وبين الله، فناجى الله وذكر الله فاضت عينه. شوفوا الكلمة ديال فاضت أخواتي، فاضت يعني عبارة جميلة جدا، معناها ديك العين ما بقاش الإنسان يملك نفسه، ديك العين هي تطفر تطفر تطفر باش بالدموع، إما من خشية الله وإما حياء من الله وإما شوقا وحبا في الله سبحانه وتعالى. فهليئا للعيون اللي تتبكي بهذا الشكل هذا، ولكن الإنسان ماشي خصو يبكي من المشاكل ديالو، ماشي تفكر المشاكل ديالك وتجلسي كتبكي وتطوحي وتحب كراها، لا، تبكي وانتي في خلوة مع الله سبحانه وتعالى، حيت تذكري الله، تذكري الرحمة ديالو، ولا تبان لك الجلال والعظمة ديالو وتخافي منه من ذنوبك. إذا الإنسان تطفي ديك العيون شوقا إلى الله أو من خشية الله، فهذا هو اللي كيبغي الله سبحانه وتعالى. فغادي يمشوا كذلك في ذاك النهار زمر من الناس ويدخلوا تحت ظل الرحمن. علاش؟ لأنهم بينهم وبين الله واحد النهار في يوم من الأيام ولا ليلة من الليالي بكوا وفاضت الأعين من خشية الله. نعم، يقدر الإنسان أخواتي يكون بوحده هو خالي بينه وبين الله، يقدر يكون في المسجد مثلا ومع الناس، ولكن هو ما تيحش بالناس، هو مرفوع وبقوته تتخشع في الصلاة، قلت لك يحب الله، فاضت العيون ديالو ولو مع الناس. فكذلك هذا حتى وتي تحسبوا داخل في هذا الحديث هذا. كذلك اختي، الصنف الاخير رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. نعم، انسان قبض فلوس مال، صدق بواحد الصدقه وخفاها، ما قال حتى لشي واحد، ما علم عليها حتى شي واحد، بوق اللي علم عليها هو الله سبحانه وتعالى. الحديث حتى انه تيقول لك اليد اليسرى شمال ما تعلمش شنو عطاته اليمين، قوت الانسان خافيها حتى على اليد الاخرى، حتى واحد ما غادي يسق لها الخبر. فاخواتي كذلك غادي يمشيو ناس كثار ويدخلوا ويصدلوا، والاخرين غادي يبقاو واقفين. ما هما من الامام العادل، ما هما من الشباب اللي كانوا في طاعه الله، ما هما من الرجال اللي تحبوا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما هما من الناس اللي متعلق القلوب ديالهم بالمساجد، ما هما من اللي دعتهم مرادات ومنصب وجمال فقالوا اننا نخاف الله، ما هما من اللي ذكروا الله خاليا يعني كل واحد فيهم خالي ففاضت عيناه، ما هما من اللي تصدقوا بصدقه فاخفوها. فغادي يبقاو الناس يمشيو فرحانين وهم غادي يبقاو اللور. علاش؟ لانهم حتى شي حاجه ما داروها وحتى شي حاجه ما كسبوها في الايمان ديالهم من خير. فاخواتي هذا ماشي الترتيب الصحيح للحديث كيف جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انا بغيت نخلي القضيه ديال الصدقه هي الاخرى. اخواتي كل وحده فينا، انا غنقول لكم مساله طيبه جدا، كل وحده فينا قادره باش تجيب ثلاثه من هادو، سهلين جدا سهل جدا كل وحده فينا تجتهد انه هاد الثلاثه على الاقل توفق لهم باذن الله. بحالاش مثلا سهل باش تكون عندك واحد الاخت الا ما غادي تحتاج على راسك والو انك تصاحبي مع واحد الاخت طيبه ملتزمه يعني متبعه المنهج ديال الله تتخاف من الله وتتحب الله وتصاحبي معها وتبقي انت دائما غدا ماجيه معها وتقراو القران بجوج وتحفظوه بجوج وتصدهروا بجوج وتلاقاو في الله وتفترقوا في الله. ماشي مساله صعيبه بما انك انت متحجبه وهي متحجبه تجمعكم دار القران تجمعكم مثلا المسجد بيوت الله فولا بد ما تلقاي صديقه فتصاحبي معها وحبيها في الله وتحبك في الله وهذه ان شاء الله نقدروا نجيبوها يوم القيامه واخا ونمشيو تحت ظل الرحمن. المساله الثانيه اخواتي ما قدرش تبكي ولو مره في العمر ديالك وتفيض العيون ديالك من خشيه الله ولا من حب الله. الا تتحبي الله الا تبعتي منهج الله وقريتي كتاب الله وفهمتيه والسنه النبويه ما يمكنش ما تحبيش الدين ديالك ما يمكنش ما يفوضوش عينك الا ذكرتي الله في يوم من الايام خاليه. اذا ولا بد ما غادي تجيبي حتى هذه ان شاء الله. بقات لنا المساله الثالثه اخواتي على الاقل حتى اللي ما جابش الاخرين يجيب هذه وهي صدقه يخفيها الانسان ولو بسيطه اخواتي ماشي بالشرط تكون كبيره. راه رب درهم من غلب الف درهم. يكون عندك واحد المال قليل ولا اي حاجه وتصدقي بها في سبيل الله ولا لباس ولا طعام وتخفيها وما يثقل حتى شي واحد الخبر الا الله سبحانه وتعالى. وها حنايا باذن الله قلنا على الاقل هذه الثلاثه الانسان يقوم بهم باش ان شاء الله يمشي يرتاح وما يبقاش في ذاك النهار في العرق النتن وفي الشمس الدانيه من الرؤوس وفي الكرب وفي الهول ديال يوم القيامه بل يمشي يستظل تحت ظل الله يوم لا ظل الا ظله. اخواتي مساله اخرى يوم القيامه ينصب حوض النبي عليه الصلاه والسلام وهو ابيض من الثلج واحلى من العسل من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها ابدا عليه اكواب بعدد نجوم السماء. نعم اخواتي تصوري في ذاك النهار اللي قلنا الناس فيهم عطشانين وجعانين والشمس قريبه لهم والناس في المحاين غادي تنصب الحوض ديال النبي عليه الصلاه والسلام والمنبر ديالو فوق الحوض. وهذا الحوض كيفاش داير اخواتي؟ هذا الماء ديالو هو نهر الكوثر هو بيض من الثلج ثوري واحلى من العسل طيب جدا واللي يشرب منه ما عمر العطش ما يعاود يجيه. عليه اكواب الاكواب يعني الكيسان اللي محطوطين فيه وعليه عدد نجوم السماء. غادي يجي الانسان اخواتي فرحان فرحان فرحان ويبغى يمشي يشرب من الحوض. وشكون اللي غادي يسقيك؟ غادي يسقيك النبي عليه الصلاه والسلام بيديه الشريفتين. نعم تكريما لك غادي يجي يقول لك بغيتي تشربي انا اللي غادي نعطيك تشربي وغادي يسقيك بنفسه عليه الصلاه والسلام ومحيت تشربي من ذاك الماء عمر العطش ما يعاود يدور بك. نعم اخواتي منبر النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض فتيشوفك هو وتيعرفك من الامه ديالو وينادي عليك ويسقيك بنفسه فتصوري الفرحه ديالك تصوري السرور ديالك تصوري بعد هذا الظمأ غادي تشربي منين غادي تشربي لاول مره من حوض النبي عليه الصلاه والسلام. والكافر اخواتي يرى الحوض يفرح ويجري اليه فتاخذه الملائكه فيقول عليه الصلاه والسلام دعوه دعوه انه من امتي فيقول انك لا تدري ماذا احدث من بعدك فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا خذوه من امامي. عندئذ اخواتي يتذكر المجرم ذنوبه وكبره ونكته واستهزاءه بالدين كل هذا حال بينه وبين حوض النبي عليه الصلاه والسلام. الانسان الكافر غادي يشوف الحوض ويجري ويبغي يمشي يشرب ويقول الله نتا الموت والعطش الله عييت بهذا الطول ديال القيام نمشي نرتاح نمشي نشرب من الحوض ديال النبي صلى الله عليه وسلم وغادي تجي ملائكه العذاب وغادي تجذبه جذبا وتاخذه ما تخليهش. فغادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خليوه خليوه هذاك من الامه ديالي. قالوا له لا كشتي شنو دار من موراك كشتي البدع اللي ارتكب كشتي الدين اللي خرج عليه كشتي ما عرف نهائيا ما عبدش الله حق عبادته. فغادي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى منه ويقول له سحقا بعده مني سير تمشي سير تمشي خذوا عليا. نعم غادي يبقى تيتفقس وغادي تفكر ديك الذنوب ديالو وديك الكبائر اللي كان تيدير وداك الشيء هو اللي حال بينه وبين حوض النبي عليه الصلاه والسلام. فاخواتي فاش بغيت تحطي نفسك انتيا كل وحده فينا تقول شنو بغيت ندير انا نفسي؟ واش بغيت تنعم في القبر؟ واش بغيت نرتاح؟ واش بغيت نستظل تحت ظل الرحمن؟ واش بغيت نشرب من الحوض ديال النبي؟ ولا بغيتي تتعذبي في القبر وتتعذبي عند خروج الروح وتتعذبي في عرصات يوم القيامه وتبغي تشربي من الحوض ديال النبي ومنعوك الملائكه ويقول لك النبي سيري تمشي عليا؟ اخواتي كل وحده فينا محيت تفهم وتعرف حطي راسك في الموضع اللي بغيتي. يا غادي تخدمي وتعبدي الله سبحانه وتعالى بجد وبنشاط يا غادي تبقي في اللهو وفي السهو وفي الغفلة. قلنا أخواتي يحشر يوم القيامة الناس حفاة عراة ثم يبدأ يكسى الناس. نعم أخواتي غادي نخرجوا كنا حيانين ونخرجوا عريانين وغادي الله سبحانه وتعالى غادي يبدأ يكسي العباد. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم محمد عليه الصلاة والسلام. أخواتي كل واحد فينا تيكره الفضيحة وتيكره العري وما نقدروش حتى بوحدنا الإنسان تيستحي. عساك الإنسان يوم القيامة قدام الخلائق كلها يوقف عريان ويوقف حفيان فلا حول ولا قوه الا بالله. فكاين اللي غادي تكسح حتى العنق ديالو فقط الكسيوايير صغير وراه يلاه يلبسوا توصلوا حتى العنق ديالو. كاين اللي غادي تكسح حتى الصدر ديالو القميص وصلوا حتى للصدر. كاين اللي غادي يوصلوا حتى للسره ديالو. كاين اللي غادي يوصلوا حتى للركبتين. قال عليه الصلاه والسلام يريد علي الناس يوم القيامه وعليهم قمص ومنهم من يصل القميص إلى ترقوته، ورأيت عمر وهو يجر قميصه. نعم، فيا ترى إلى أين سيصل قميصك يا من كنت تجرينه في الدنيا كبرا وخيلا؟ نعم أخواتي، اللي تمشي في الدنيا تتهدى، اللي تتمشي لبس الحوايج طوال في الحطره، اللي تتمشى بهم وهي تتفاخر وهي كبرا وخيلا، خصك تفكري في داك القميص ديال يوم القيامه، واش غادي يغطي لك حتى للصدر ديالك ولا حد العنق فقط ولا كاع ما تكساي شيء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. صوريك اللي غادي يجيب البابيون، يلا واحد طريف ديال الثوب فقط في العنيق ديالو والناس مغطيين وهو عريان. يا للفضيحه يا للهول يا الاخوات، خاصه النساء ما تنحملوش هذه المساله هذه. صوري مثلا اخواتي، جارتك تكسى واختك تكسى وامك تكسى وصاحبتك تكسى وانت ما مكسيه والو، انت باقا عريانه. علاش؟ لانك كنتي خبيثه القلب مثلا، كنتي حقوده وكنتي حسوده وكنتي مشركه وكنتي الله يستر تديري شي اعمال قبيحه جدا، فربي سبحانه وتعالى غادي يخليك معريه يوم القيامه ومفضوحه. نعم، وتيق النبي صلى الله عليه وسلم وشفت عمر ياتي يجر قميصه، هو ماشي غير مكسي حتى من الراس حتى للرجلين، بل القميص طويل وجاي تيجر رضي الله عنه وارضاه. نعم اخواتي، اذا كل وحده فينا قلنا توجد، كل وحده فينا كيف باغيه تشوف نفسها يوم القيامه. أرنا أخواتي اللي باقيين واقفين، لم يصل دورك بعد في الكسوة، تأخرت في الحجاب وفي الطاعات واستهنت بالعبادات. لكتأخر في العجاب بزاف وما تتوبش كذلك، تتأخر حتى الكسوة ديالها تتأخر، ماشي بحال وحدة اللي احتجبت من 16 عام 17 عام ومن 14 عام، بحال وحدة اللي بقات حتى ل 40 حتى ل 50 وما كاين لا توبة مسقم ولا والو، فكذلك حتى الكسوة غادي تتأخر عليك، وحتى إلا تكسيتي تكسير شي طريق ويبقى شي لاخر عيان، لا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك أختي في هذا اليوم كذلك ترد المظالم إلى أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم أخواتي، كذلك في هذا النهار الرهيب شنو كاين؟ كاين أخواتي كل واحد فينا كيرد المظالم إلى أهلها، اللي تيسالك شي حاجة، اللي هدرتي فيه، اللي غتبتيه، اللي حطيتي عليه الباطل، اللي شهدتي عليه الزور، تتردي داك النهار تتخلص العباد. ومناش غادي تخلصيهم؟ ما عندك لا درهم ولا دينار ولا دولار، شنو عندك؟ عندك الحسنات، فتتجلسي تتفرقي الحسنات، الحسنات اللي خدمتي بهم وكديتي، داك الصيام وداك القيام وداك الصدقات وداك الخير كله اللي كنتي كديري في الحياه الدنيا، دابا غادي تمشي تفرقيه للناس وتعطي الحسنات ديالك. علاش؟ لان حبطتي الاعمال ديالك باللسان ديالك، لان ما عرفتيش تحطي اللسان ديالك، تتخدمي وتخدمي النهار وديري النوافل وديري القيام، وعاوتاني تمشي تتحطي كل شيء بالغيبه وبالنميمه وبالافتراء وبالقذف، وتتقولي الكلام الخايب في الناس، وبدات اللسان وفحش الكلام، هذاك الشيء كله غادي تعاودي تصرفيه وتعطيه للناس. فتصوري اخواتي، صوري الغيبه اخواتي ما اشدها وما افظعها، تتجلسي تتهضري في الناس وهما غايبين وتقولي فيهم داك الكلام اللي ما يبغيوش، كون كانوا حاضرين ما يبغيوش يسمعوه. في يوم القيامه تاخذي حسناتك، ربي تيقول لها خذي منها الحسنات، القضه والقضه الحسنات، تتعطيها وتجي الاخرى وتعطيها وتجي الاخرى وتعطيها، ديك اللي ظلمتيها وديك اللي هضرتي فيها وديك اللي ضحكتي عليها وديك اللي سخرتي منها، انت تتفرقي وتعطي وتعطي لهذا وتعطي لهادي وتعطي لهذا وتعطي لهادي، في الاخر تيتقضاو لك الحسنات وباقيين الناس تيسالوك اشنو غادي ديري؟ تقول لهم الله سبحانه وتعالى خذوا من السيئات ديالكم وحطوهم عليها، وتيتقل لك انت الميزان ديال السيئات، وتيخفف وتيطيش الميزان ديال الحسنات حيت فرقتيهم، واخا مشيتي بحسنات كثيره، مشيتي بالحج وبالعمره وبالصلاه وبشحال حاجه درتيها، ولكن كل شيء عاوتاني قلتي كتفرقيه بسبب ياش؟ بسبب هذا اللسان، يا اللي ما عرفتيش تقطي اللسان ديالك وتلجميه، يا اللي ما عرفتيش تربيه، كل شيء بستيه وكل شيء خسرتيه باللسان ديالك، تتقلتي تتفرقي. اذا اخواتي الامر صعب جدا، والامر اخواتي جد يعني مهول، فما تبقايش كتستهني بالمساله وتقولي وخلاص، هو الانسان مثلا هذيك الكذبه هي بيضاء، مثلا ما قلتي الحاجه اللي فيها، قيلي راسك من الهضره وحافظي على الجوارح ديالك، وقيلي راسك من خاصه اللسان اخواتي، هذاك يوردك الموارد. فتبغي تفرقي حسنات كلهم وتقلتي بلاش، تبغي يطش الميزان ديال الحسنات ويخوى ويتقل لك الميزان ديال السيئات بعباد الله، سيئات انت ما دايرهمش، مثلا واحد سرق وانت ماشي انت اللي سرقتي، جا حط لك السرقه في الميزان ديال السيئات ديالك، واحد زنا ولا وحده زنات حسبنا الله ونعم الوكيل، جات وحطت لك هذه السيئه ديال الزنا حطتها لك في الميزان ديالك، واحد اخر اخواتي مثلا قتل شي نفس ولا ظلم، عاوتاني تيجي ديك السيئه ويحطها لك انت في الميزان ديالك، تبغي هذه المهانه ديالك، تبغي لنفسك هذا الشيء، فنوضي وتحللي من الامانات ونرد المظالم الى اهلها، فلنتحلل من الامانات ولنرد المظالم الى اهلها ولنعمل الف حساب لهذا اليوم الرهيب. نعم اخواتي، فشفنا بانه الحديث واضح وبانه في ذاك النهار والشمس كاينه والعرق، وانت في العرق ديالك وانت جالسه كتفرقي في الحسنات، واحد فرحان بلقاء الله، وواحد راه هو لا خوف عليه ولا هو يحزن، وانت يا في العرق وفي الشمس وفي العطش وفي الجوع وفي المشاكل وفي الفضيحه وفي العري، وفوق من هذا الشيء باقي تدك شويه الحسنات اللي بديتي كاسك تفرقيهم وكتعطيهم للناس. اخواتي، لا زال الحديث طويلا في وصف يوم القيامه، ولكن ادركنا الوقت فنكتفي بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله حديثنا في الدرس المقبل باذن الله. فاللهم إنا نعوذ بك من عرق يوم القيامة، ونعوذ بك من كرب يوم القيامة، ونعوذ بك من روعة يوم القيامة. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا من ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.